يخاصمه عون كبير بعد الله عز وجل على سدادك في القول وفي العقل. قالت كلا لما قال لها إني خفت على نفسي. قالت كلا والله لا يخفيك الله أبدا. هي لم تعرف أنه نبي ولم ينزل عليها وحي، وهي ليس عندها من علم الأولين ولا من علم النبيين السابقين ما يؤهلها إلى هذا، لكن هذا عهدها. والناس وأصحاب فطر، فقد خلقنا الله على فطر سليم، فنطقت بفطرتها كلا والله تقسم لا يخزيك الله أبدا، لا يضيمك، لا يجعلك في هم، لا يرفع سترا عنك، لا يرفع يد الحماية عنك. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ على أي شيء ارتكزت أم المؤمنين في هذا القسم؟ قالت إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هيك كيف بقى؟ تعين على نوائب الحق. ومن هذه صفاته؟ لا يمكن أن يضيمه الله عز وجل. فيا مهموم يا مكروب يا من تريد التفريج وانشراح الصدر، الدين ليس صوما وصلاة فحسب، الدين معاملة. المعاملة يا إخوة، الناظر اليوم في حال المسلمين يجب من التردي ويجب من التدني في باب المعاملات والأخلاق ما الله به عليه. تكاد تشك أن هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه بينهم أذان وصلاة، لولا أن إحنا عندنا مسجد بنأذن فيه بنصلي تشك. لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجل قد خان الأمانة وهو يصوم ويصلي، فقال يا أمير المؤمنين أنا أصلي وأصوم. قال نح عنك هذا، صم ما شئت وصلي ما شئت، كأنه يقول عبادتك لنفسك. أما والله إنه لا دين لمن لا أمانة له، إنه لا دين لمن لا أمانة له. وربنا عز وجل حينما قدر أصناف المؤمنين الذين يدخلون جنته في سورة المعارج وفي سورة المؤمنون، كان أعظم ما ذكر الأخلاق والمعاملات. صم ما شئت وصل ما شئت، فإنه لا دين لمن لا أمانة له. من هذا المنطلق سنعيد الكرة مرة أخرى والنظر في ديننا في معاملتنا للناس، سلسلة ممتدة إلى أن يشاء الله. سنتكلم في كل خطبة إن أحيانا الله عن خلق لا بد أن تتغير به، لا بد. يا أخي الكريم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنا لن أطيل الكلام. لكن لماذا المعاملات؟ لماذا الأخلاق؟ اسمع يا عم الشيخ، أولا تدخل الجنة بذلك. في الحديث وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أكثر ما يدخل الناس، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، إيه أكثر حاجة تدخل الإنسان الجنة؟ قال حسن الخلق. حسن الخلق هذا واحد، اعدد معي حسن الأخلاق تجعل لكن ألما علمت أن في البقيع دفن بعض المنافقين وهم من رسول الله؟ فبعد ما يقول ألا أدلك على خير من هذا؟ يا أخي المكان لا يقدس أحدا، المكان لا يقدس أحدا. هم أنك مت، هم أنك دفنت في البقيع وعملك لا يناسب، فوالله إنك عن رسول الله لبعيد. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث في سنده قال وتصوم وتحسن الخلق مع الناس، تحسن الجوار وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة إلى آخره إلى آخره من حسن الأخلاق. فقلت له ألا أدلك على ما يقربك من النبي منزلة وإن مت في أبعد مكان في الأرض؟ قال بلى. قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي، يا سلام، وتجد ما لم تعمل كما لو كنت عملت في ميزانك. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. واحد قايم من أول العشاء لما للفجر لم يفطر خالصا مخلصا لله، حسن الأخلاق يأخذ فعله وأجره دون أن يعمل، بحسن خلقه، بصدق حديثه، بمراعاته للناس، بحسن الجوار، بعدم عق عقوقه إلى أبويه، بنطقه الكلام الطيب، حسن الخلق يا أخانا، بالإيفاء بالعهود، بالمحافظة على أمانات الناس. إن العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة سبعة. قال رسول الله انك انت يبقى عندك اخلاق حسنه، وتسكت لا تتكلم الا فيما يعنيك. قال حسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما جاء احد بمثلهما مطلقا. نسال الله ان يوفقنا لحسن الخلق. لكن اسمع يا اخوان، ابن الجوزي رحمه الله يقول: الموعظه منحه من رب كريم على عبد مسكين، لعبد مسكين يحتاج اليها، فان جاءت فاعطض عليها بنواجذك، واعلم ان بركه العلم العمل. اياك ان تسمعني يا اخانا، واياك ان تسمعيني يا اختنا للتلذذ والاستمتاع، لا، بل اسمعوا للعمل. لقد امتدح الله صنفا وذم صنفا اخر. امتدح الذين يسمعون بل يستمعون، يعني يعطي قلبه واذنه. فقال الله: فبشر عباد، بعدما ذكر حال اهل النار، بعدما ذكر الظلم من النار من فوقهم ومن تحتهم، قال: فبشر عباد. من يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. السميع البصير اللطيف الخبير هو الذي حكم على من يستمع فيتبع احسنه. وهكذا كان اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم من اثارهم الكثير، لكن هذا الصنف ابتدعه الله. اما الصنف الذي ذمه الله فذاك الذي يسمع وينسى ولا يعمل ويعرض. قال الله: ومنهم من يستمع اليك حتى أفصح لسانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام واضح. يا ليتنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم، يا ليتنا رأيناه رأي العين وآمنا به وشوقاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعجبا من أقوام رأوا نبينا عليه الصلاة والسلام فلم يستمتعوا بحديثه ولم تؤمن به قلوبهم. سبحان الله، ما أشد شوقنا والله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تصفح وجهه والنظر إليه. فما بالك والحديث يتقاطر سكرا وعسلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخرجون من عنده معرضين مولين، مدبرين مستنكرين مستكبرين، يقولون لأهل العلم الذين اصطفاهم الرحيم، يقولون لهم: ماذا قال آنفا؟ كم يقول إيه؟ فقال الله: وقد ذكره الله عز وجل غير ما مر في صفات المؤمنين وصفات أهل الجنة رب العالمين، ودندن عليه النبي الأمين وقال أن من فارقه فهو من المنافقين عياذا بالله. الأمانة أيها الإخوة، الأمانة التي ضاق مفهومها عند الناس، الذي يغيظك أن كثيرا من الناس يظنون أن الأمانة مال يوضع عندك. لا يا راجل، إن حديثي الذي حدثتك به الآن عن الدين أمانة وسيسألك الله عنها. قال ربنا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا ظالم لنفسه جاهل بما ينتظره من مصير انفرط في الأمانة ومع ذلك قبلها. قال الله: اسمع، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين اسمع. إذن الدين أمانة، الموعظة أمانة. اسمع: وحديث أخيك إليك سرا ونجوى أمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حدث أحدكم أخاه بحديث ثم التفت فهو أمانة. ما تذهب فتفشي سره ثم يأتي فيقول لك: لماذا قلت سر؟ وأنت قلت لي دي سر. يا أخي، هذا استودعك إياه بهت. إن أصحاب الأحاديث، يعني أصحاب الكلام، هم المالكون الحقيقيون لهذا الكلام، وطالما أنني أملكه فلا تحسن أنت، فليس لك التصرف فيه، ليس لك جواز التصرف فيه. فإن نقلت الكلام فقد وقع عليك قول رسول الله: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بأمانة. هي من سخط الله، فيهوى بها في نار جهنم. أي والله، أي والله. قد جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال أن الأمانة تحمل على الأعناق. يوم القيامة يأتيك صاحبك هذا الذي ائتمنك على الحديث، وأنا ذكرت هذا لأنه هذا هين، الناس يعتبرونه هينا، ليس في حسبان من هذه أمانة. الأحاديث في المدارس يا إخواننا، يأتي يوم القيامة صاحب الحديث حتى ولو لم يعلم، فتجد مصدومة ما كنت تتخيل أنها مصدومة. ألم تنتبه لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يلقي لها بالا، مش حاططها في الحسبان، لا يلقي لها بالا. أي مظلمة يا رب؟ ده اللي عملته في مادة، ولا سألت إليه، ولا كلمت، ده صاحبش. إيه ده فلان؟ فيجيء مهرولا: يا فلان، إن لك عند فلان مظلمة. إيه يا رب؟ أيوه، يقول له: مظلمة إيه؟ يقال: حدثك بحديث فخنته. لا، حديث خنته؟ ما أتخيل إن مثل هذا يعاقب عليه. أولا تقرأ قولي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا من الشر. لماذا أفشيت حديث أخيك دون إذنه؟ يا رب ما كنت أعلم. اليوم يا أخا لقد علمت أنه أمانة فلا تفشيها. مظلمة ما كنت تتخيل. فيهلك العبد. صدق رسول الله: وإن أكثر ما يدخل الناس اللسان. لذلك والله ما هناك من شيء أحب إلى طول صمت وحبس من اللسان، من اللسان. هذا والله من المعاصي إخوته الخفية، وهي من مظالم العباد، من خيانات الأمانات. تتكلم فيما لا يعنيك. يعني اتكلم فيما لا يعنيني؟ قال علماؤنا الكلام فيما لا يعني هو الذي لا يعود عليك بفائدة في دنيا ولا في آخرة. الكلام فيما لا يعني ثانيا أن تتكلم في أمور الناس التي لم تنفعك ولم تضرك. يا الله اسمع في الحديث وسنده حسن أن امرأة قتل ابنها في مع رسول في الغزو فقالت هنيئا لك يا بني الجنة، هنيئا لك يا بني الجنة قتلت مع رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. كان يتكلم فيما لا يعنيه. أيوة في الحديث وفي سنده ما قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم ليس بفارغ. انت ما عندك وقت يا اخي الكريم لمثل هذه الترهات. الم اقل لكم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم اخلاقا. صعبه صعبه، لكن ان شاء الله بالقربه تكون. سل الله لسان صدق، اسال الله لسان صدق، اسأل الله أن يكون في لسانك، فلا تنطق إلا ما يرضى ولا تنشغل بما لا يعنيك. أقول ما تسمعون وأستغفر لكم وأستغفرنا وغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن الكلام في الأمانة كثير، لكن أدلك على العقوبات. أما الجوائز لمن أدى الأمانات وحفظ عليه نفسه وعرضه فإن الجائزة أنك ستكون من أهل الجنة. واسمع إلى ربك يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله الله. قال بعض علمائنا في قوله مكرمون أي عند مجيء الرب لهم في الجنة. واسمع يا أخانا، إذا جاء ربنا واستزارنا لنزوره في الجنة يوم المزيد يعني يوم الجمعة، خاطب كل واحد منا مخاطبة أو محادثة وقرره بذنوبه التي يعملها، فكان أشرف الناس آنذاك أهل الأمانات أهل التكريم، وإنه تظلهم سحابة تمطرهم مسكا ما رأوا مثله ولا شموا رائحة مثله تغير من أبدانهم وأبشارهم، لأن حفظ الأمانة من من الصعوبة مكان. هذه الجائزة الأولى. الجائزة الثانية، اسمع، إن الأمانة والرحمة عمود الإنسان على الصراط. المتكأ، العكاز، أنت ماشي على الصراط، ما يسندك عن يمينك وعن يسارك الأمانة والرحمة. الأمانة والرحم يا أخانا، الأمانة إذا ملت قومت وأنت تحتاج إلى التثبيت، وهذا من جملة التثبيت. الجائزة الثالثة في الدنيا أن من حافظ على الأمانة، أن من حافظ على الأمانة فقد حسن خلقه، ومن حسن خلقه فقد عمر بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. دي بيتك يكون معمور أبدا ما يخرب أبدا، يظل فيه الخير إلى أن ينقضي أجله، بل وتحفظ الذرية بهذا الخلق الأمانة. اسمع، ومن الجوائز الثناء عليك، أن يمدحك الله فعلي. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الأمانة. اسمع كده، اسمع، قبل النبي عليه الصلاة والسلام صنع رجل شيئا أخبر الله نبيه به وأمره أن ينطق به، وجعله رسالة صدق من الآخرين. سبحان الله، النبي لم ينطق عن الهوى والوحي، يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ويذكر ذلك الرجل: كان في من قبلكم رجل اشترى عقارا من رجل فوجد فيه جرة من ذهب. والله اليوم إلا برحم ربي لو وجد في العقار 1000 جنيه ما يؤديه، كحال اليهود والعياذ بالله. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤدي، ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. في ناس كده والعياذ بالله جاهدة خائنة للأمانة، وشريعتنا من قواعدها التابع تابع. يعني أنت لو لقيت كنز في أرض اشتريتها، الكنز ده لك، حتى لو لم يعلم صاحبه، حتى لو نعلم صاحبه، ليه؟ التابع تابع. لكن شوف أمانة الرجل، قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد فيه جرة من ذهب، فذهب المشتري إلى البائع قال: إنما اشتريت منك الأرض بدون جرة. الكذب مش بتاعك انت، لا يفعل إلا أصحاب النفوس الأبية التي عصمها الله. فقال البائع: إنما بعتك الأرض بما فيها. أنا عايزك تفهم إن المشتري اشترى على عوز، والبائع بقى على عوز، ده فقير وده فقير، يعني دي فرصة، فرصة قد جاءت. طبعا النفوس لكنه في التراب يا أخي، ماتوا في الدنيا غرور في مقابل الجنة. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فقال الرجل: إنما بعتك الأرض بالجرة. فاختصم إلى حكيم فقال: ألكما أولاد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. هي غلام ولو لي جارية؟ قال: فزوجوا الغلام للجارية، أو زوجوا الجارية للغلام، وأنفقا عليهما وتصدقا في سبيل الله. هكا لولا أنه صح السند بها لقلنا ضر من الخيرات. ما يحدث إلا ما رحم ربك. هكذا الإيمان إذا رسخ، هكذا محبة الله إذا ثبتت في القلب. هل تحبون الله؟ الله عز وجل يحب أصحاب الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى الله. أد الأمانة إلى من ائتمنك. آيات المنافقين 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. لا تخن ولو في درهم، لا تخن ولو في عود من أراك. ومن الخيانات، الحديث إن من الخيانات أن انظر الى عورات جارك. يقول عنترة: واغض طرفي ابن جارتي حتى يواري جارتي مأواها. انما نترصص على عورات النساء، انما نتجسس فنلمس عورة امرأة نفشي سرها. ومن خيانات الامانات ان تخون صاحبك في زوجته او ابنته. يا هذا والله لقد جاءتني اسئلة يندى لها الجبين ويفرغ ويشيب منها مفرق الوليد. اي والله، نساء خائنات زانيات فاجرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اهل النار خمسة، منهم والرجل لا يصبح ولا ينسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك. زوجة صاحبك، زوجة جارك، تراودها عن نفسها باساليب ابديسية لان زوجها مشغول او لا يحسن الكلام المحصول، فتاتي اليها وتقول: انا احسن لك من هذا. فتنخدع المراه وتنساب وراك وتزني بها. ان الله ليس بغافل، وهذه والله من اعظم الخيانات، ان استامنك على اهل بيتي فتخونني فيهم. والرجل لا يصبح ولا يمسي الا هو يخادعك عن اهلك ومالك. كن ناصحا يا اخانا، كن امينا لا تكن خائنا. ومن خيانات الامانات الاموال التي توضع عندك فتجحدها. راح اشغل فلوس مع واحد ائتمنه فينصب علي في الاخر. واين الله يا هذا؟ اين الله؟ ان بلغ مالك عنان السماء فانك الى زوال. اخبرني اين اصحاب الاموال الذين سرقوا؟ اين الله؟ تاكل الحرام، من اين توفيهم يوم القيامه؟ من اين تعطيهم؟ اتحسب ان هذا ذكاء وفطنه وسرعه بديله؟ اتحسب ان الله عنك غافل ويحصي عليك اعمالك؟ تاخذ اموال الناس، حرق الناس الذين تعبوا فيه، سهروا ليالي وكدوا نهارا، ثم اعطوك امانه يا هذا لتاكل اموالهم سحتا وتدمرها، ثم تقول: وماذا اصنع؟ او تهرب او تفر. انك ما فررت فلن تفر من الله. والموعد الله واللقاء الله، نسأل الله أن يسترنا وإياكم. أيها الإخوة، في النهاية كلام مختصر غير طويل. الله يحب أن تؤدي الأمانة ويكره لك الخيانة، وإن الخائنين في النار، وإن أهل الأمانات هم أهل الإحسان في الدنيا والآخرة. ويكفيهم شرفا أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، حافظوا على أماناتكم، راعوها، داوموا عليها. من لم يستطع حمل أمانة فلا يحمل ولا يسمع، وإن لم تستطع بلاغا وأداء فلا تتحمل. نسأل الله أن يسرنا. اللهم اغفر ذنبنا، صرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جزنا بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع بغضك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهمنا، يأمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، ثبت على الصراط أقدامنا. يا رب اجعل مصر واحة للأمن والأمان، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. يا ربنا أرخي رزقك على قصرنا وعلى سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفتن والمحن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لمن يسر لنا دعوتنا وفتح الطريق لنا ولم يحرمنا من تبليغ دعوة الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وكعادتنا أيها الإخوة، ننفق لله عز وجل في هذا البيت المبارك. قال ربنا بعض الظن يحميه بعض الرعاة، وأسألكم بالله ألا تقوموا حتى ننتهي. هذا بيت الله، أنفق ينفق عليك. قال ربنا: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وليا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أنا أريدكم أن تجلسوا ولا تتسرعوا، فإن الله ينظر إليكم. من أراد أن ينفق فلينفق، ومن لم يرد فلا